الإذاعي الكبير عمر بطيشة لأول مرة على راديو القاهرة الكبرى في شفت النهاردة. شفت النهاردة حاجات إيجابية، مصر جديدة بتبني وجاية، ناس فيها خير، أخبار وردية عن بكرة الأحلى لمصر بهية. شفت النهاردة يا زين ما رأيت، عمري اللي جاي أنا ليه خطيت، مستقبل أجمل بس ياريت إيدك في إيدي وتبقى سعيد. النهاردة كنت معزوم عند أختي منى، ربنا يعمر بيتها ويبارك لها في جوزها دكتور مراد وولادهم. جيت للحق أنا ما أقدرش أرفض عزومات أختي منى، مش بس عشان صلة الرحم، لكن لأن أكل أختي حلو جدا وبيفكرني بطبيخ أمي الله يرحمها. إيه اللي أنا بقوله ده؟ ربنا يستر وما تكونش المدام بتتابعني وتسمع الاعتراف الخطير اللي ما أقدرش مهما بلغت صراحتي إن أعترف بيه قدامها. ولأنه مش أول يوم في رمضان السنة دي أفطر فيه مع منى، فأنا ما جبتش المدام معايا، وهي كمان فضلت إنها تروح تفطر مع باباها اللي بيصمم إنه يفطر في بيته طول شهر رمضان من يوم ما حماتي توفت. وعشان كده أنا تقريبا بعزم نفسي عند أختي عشان أسيب المدام تروح تجهز فطار باباها وتقعد تفطر معاه وتأكله. المهم النهاردة المهندس شادي أخو الدكتور مراد جوز أختي كان معزوم معايا على الفطار عند أخوه، وبيني وبينكم هو تقريبا ما كانش شاغل نفسه بالفطار لأنه كان عازم نفسه على علبة السجاير بتاعته. أول لما سمع صوت الأذان بسرعة شادي شق ريقه على كوباية خشاف وساب كل المائدة العامرة اللي مجهزاها أختي وقام مطلع علبة السجاير وشد منها سجارة كأنه بيشد في آخر زاده. الحقيقة شادي صعب عليا قوي، فقلت له جرايا شادي، هو يعني انت مش تفطر الاول وبعدين تدخن لو انت مشتاق قوي لدخان السيجارة بالشكل ده؟ قام شادد نفس عميق من السيجارة وقال لي يا استاذ عمر انا صايم من كام ساعة ومن غير سجاير، ده انا كان زماني بدخن لي علبة ونص على الاقل لو احنا مش في رمضان. قلت له طيب يا سيدي ما تكمل لغاية الفجر من غير تدخين خالص وكلها يومين ثلاثة وربنا يعافيك من إدمان التدخين ده خالص. ده نعرف ناس كتير قوي استغلوا شهر الصوم وقدروا بقوة إرادتهم أنهم يبطلوا تدخين تماما ويقلعوا عن إدمانه. لقيته بصلي باستغراب وقال لي إدمان؟ جرايا يا أستاذ، هي السيجارة اللي أنا بدخنها دي تعب حضرتك في إيه؟ وبعدين يا فندم لو هي خطيرة قوي كده فأنا اللي متضرر مش حضرتك. فكرت إن أقول له شوية معلومات عن أضرار التدخين السلبي اللي أنا بقراها بانتظام في مقالات الصحفي الكبير صلاح منتصر، وكنت ناوي أستطرد في شرح الآثار السلبية للتدخين على القلب والشرايين والجهاز التنفسي والجهاز المناعي والجهاز العضلي والجهاز العصبي والجهاز الهضمي والقولون وكل الجسم يعني، لكن لقيت أختي منى بتخبطني في رجلي من تحت الترابيزة. فهمت انها عايزة تقول لي قفل على الكلام ده في الموضوع ده، وغمزت لي بعينها على جوزها الدكتور مراد، ففهمت انه زعلان اني بتكلم مع اخوه بالطريقة دي واحنا الاتنين ضيوف في بيته. وقلت لنفسي لم الموضوع يا عم عمر لغاية ما تاكل لقمتك وبعدين تسيبه وتمشي. فجأة لقيت سامح ابن اختي بيكح بصورة عنيفة جدا لدرجة انه ما كانش قادر ياخد نفسه. وهنا نطق دكتور مراد بقى جوز اختي اللي كان ساكت طول الوقت ووجه كلامه لاخوه وقال له يا اخي المفروض لما تدخل بيت تراعي الناس اللي فيه، واذا كنت نفسك تدخن انت حر، بس المثل بيقول انت حر ما لم تضر، مش كده ولا ايه؟ وانت كده مش بتضر نفسك ولا بتأذيني لوحدي، انت بتضر كل اللي قاعدين معاك لانك بتجبرهم على انهم يدخنوا تدخين سلبي. فجأة لقيت ان الجو اتكهرب وقام شادي واقف وخد بعضه وخرج وهو بيقول لمراد شكرا ليك يا مراد انك بتطردني من بيتك. رد عليه مراد وقال له وانت عايز تأذي اهل بيتي؟ انت نسيت ان بابا كان بيقول لنا اذا دخلت بيت تحترم اللي فيه، والا فانت ما تستحقش تدخل البيت ده. البيت مفتوح لك في اي وقت لو ما ضرتش اللي فيه، لكن لو اذيتني انا او اهل بيتي يبقى الافضل ان انا نتقابل حبيبي في بيتك انت او في اي مكان عام. صح ولا غلط؟ ده اللي انا شفته النهارده، ومش عارف بكره هشوف ايه. هنشوف، والى اللقاء. غدا لقاء جديد مع تحيات محمد عبد العزيز وعمر بطيشه.